أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. فقال الله جل وعز: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. ثم خلق الجه من البحر الأجاج الظلماني، فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فلم يقبل. فقال له: استكبرت، فلعنه. ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما كرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل: يا رب، هذا خلق مثلي، خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، لا قوة لي به، أعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال تبارك وتعالى: نعم، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي. فقال: قد رضيت. فأعطاه الله 75 جندا، فكان مما أعطي العقل من 75 جندا الخير، وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر، وهو وزير الجهل. في هذا المقطع يبين الإمام الكاظم مكانة العقل عند الله، وعدو العقل، وجند العقل، وجند عدوه. لو تأملنا قليلا في بداية هذا المقطع لعلمنا مقام ذلك العقل الذي خلق من النور. النور هو مصدر الحياة في الدنيا والآخرة، هو مصدر كل شيء. الإنسان في هذه الدنيا من دون نور يهلك، وكذلك في الآخرة من دون النور يسلك طريق النار. بالنور في الدنيا نهتدي إلى الحق، وبالنور في الآخرة نهتدي إلى الجنة وإلى أعلى درجات الجنة بقدر النور، بقدر ما نملك من نور، بقدر ما تكون لنا مكانة عند الله. هذا العقل خلق من نور العرش، الله نور السماوات والأرض. شوفوا، الله هو النور، بسم الله النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي خلق النور من النور، وهكذا في دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والحمد لله الذي خلق النور من النور إلى آخر. النور هو الذي يعطي الإنسان فضل على بقية المخلوقات. تريد تكون أفضل من غيرك، من البشر، من بقية المخلوقات، اقتبس نور في هذه الدنيا. يوم القيامة المنافقون ما عندهم زاد، التقوى هي جزء من النور. تقوى وخير الزاد تزودوا وخير الزاد التقوى، التقوى جزء من هذا النور. المنافقون يوم القيامة يلحظوا المؤمنين وعدهم نور وهم يعيشون ظلمة. يخاطب المنافقون المؤمنين، انظرونا نقتبس من نوركم، من نور المؤمنين، يريدوا يقتبسوا من نورك. يحصلوا يوم القيامة، لأن من دون نور ما عاد يمشي، خلاص درك الأسفل من النار. قيل ارجعوا وراءكم فاقتبسوا نورا الدنيا. وين هذا النور؟ العقل مصدر النور. العقل بقدر ما تقتبس نورا من نور عقلك بقدر ما يكون عندك نور في يوم القيامة، بقدر ما يكون عقلك له نور، بقدر ما تستطيع أن تقتبس منه، بقدر ما تستطيع أن ترتقي. لذلك محوريتنا في الحياة في الوجود هي النور، والله سبحانه وتعالى في آية النور بيّن هذا، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يعني مو مسألة ترى قضية هامشية النور، لا، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور وين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه البيوت لأن نور العقل زين ارتقى إلى أعلى الدرجات، لذلك اجتمع نور الوحي مع نور العقل، فلذلك صار البيت مصدر النور. بيوت الأنبياء، بيوت الأئمة، بيوت العلماء الربانيين الصادقين المخلصين، هذا مصدر النور. لأن نور الوحي آيات الله وجيب من جيبهم من بطنهم، نور العقل الذي به يفهم وحي السماء. الوحي موجود في متناول الجميع، لكن من يرى هذا النور؟ مثل يوم القيامة نور موجود، هذا وهذا في صف، هذا ذاك واقف، هذا يمشي بالنور وهذا لا يرى نوره. شلون واحد يجي يقول شلون يصير؟ نعم، الآن واحد كفيف البصر، واحد يرى، هذا النور موجود، الكفيف يرى؟ لا يرى. البصير يرى، الكفيف لا يرى. نور الوحي موجود، كفيف البصيرة، أعمى البصيرة لا يرى، لكن البصير ببصيرته يرى نور الوحي. من وين؟ بنور العقل نرى نور الوحي، لكن حينما نحجب عقولنا نطفئ نورها، نطفئ نور البصيرة، فلا نرى. ليش موجودة في أعظم من القرآن، في أعظم من التجلي الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى لما تجلى إلى الجبل، الجبل شنو صار فيه؟ دكا دكا. في سورة الحج في آخر الآيات نقرأ: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يتصدع يتشقق خوفا وخضوعا لله ومن الله. زين القرآن ده موجود عندنا، ليش قلوبنا ما تخشع؟ ليش ما تتصدع؟ ليش ما تخضع؟ لأن نور العقل محجوب. ولذلك التجلي موجود في القرآن: لقد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. لا يبصرون شنو؟ بالعين؟ لا، ده احنا نقرأ بالعين. لا يبصرون بالبصيرة، لا يبصرون بنور العقل. لا نبصر لأن نقرأ القرآن بأعيننا لا ببصيرتنا. من يقرأ القرآن بعينه لا يفهمه، من يقرأ القرآن ببصيرته بعقله بقدر نور العقل يفهم القرآن. فبالتالي زين واحد يقول ليش أنا ما أقدر؟ أهواء وشهوات تحجب النور. تريد تقرأ القرآن بنور العقل، تخلى عن الأهواء والشهوات، لأن نور العقل منطفئ يحتاج إلى إيقاد، إيقاده كبت الأهواء والشهوات، تحجيم الأهواء والشهوات، كبح جماح الأهواء والشهوات. هذا نور العقل. نور العقل من نور العرش. تدري ماذا يعني؟ الرحمن على العرش استوى، من نور القدرة. هذه القدرة التي بها الإنسان عبدي طعني تكون مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون بهذا، لأنه من نور العرش. يعني كما في الرواية: السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي، شفتها العظمة، السماوات والأرض زين أكبر وأشد خلقا من الإنسان في صريح القرآن. هاي السماوات والأرض زين مثل الحلقة، شفت حلقة الخاتم هذه في صحراء، هذا خاتم الآن في صحراء تحصله تشوفه. هذه السماوات مع كبرها وعظمتها، احنا وين؟ احنا ارض واحدة نرى، وين باقي الاراضي؟ سماء واحدة نرى، نرى قسم جزء بسيط منها. هذه السماء الدنيا اللي فيها زيناها بالكواكب، زينها الله سبحانه وتعالى بالنجوم والكواكب، هذه سماء الدنيا وما نراها كلها ولا نصل اليها، نحتاج الى الاف السنين من المسير حتى نصل إلى نجم من نجومها. زين شلون بقيت السماوات؟ هذه السماوات والأرض كحلقة بالنسبة إلى الكرسي، الكرسي كحلقة في صحراء بالنسبة إلى العرش. ولذلك الرحمن مو على الأرض أو على السماوات، لا، على العرش استوى مهيمن ومحيط. هذا العقل خلق من نور العرش، نور العرش هو مصدر قوة العرش. زين احنا الله سبحانه وتعالى اكرم هذا الانسان، هذا الشجر ما عنده عقل، هذا الحيوان ما عنده عقل، هذا الاسد المفترس ما عنده عقل، هذا ثعلب الغدار ما عنده عقل، هذا الفيل الضخم ما عنده عقل، وهكذا بقية الحيوانات وبقية هذه الأمور المخلوقات وما شابه ما عندها عقل. العقل كما نعرف عند الملائكة والجن والإنسان، ممكن أمور مخلوقات أخرى نجهلها. إن وراء آدمكم هذا ألف آدم، اشترانا احنا فكر، نفكر احنا الإنسان يفكر هو سيد الوجود وما أحد بعد مخلوق غيره في هذا الكون. لولا الآيات قالت في جن وقالت ملائكة كان قالوا بعد ما في، لأنه ينظر ببصره فينكر ما لا يرى ببصره، والحال البصيرة شيء آخر، ترى ما لا يراه البصر. هذا العقل خلق من نور العرش، فكيف نتعامل مع هذا النور بحجبه؟ نور العرش نور القدرة، نور النور، مصدر كل شيء، مصدر وجودك، مصدر حياتك، مصدر قوتك، مصدر عزتك، مصدر كرامتك، مصدر معرفتك، مصدر الحقائق في الوجود يا جماعة، هذا النور. إذا حجبنا خلاص انتهى الإنسان، انتهت قيمته، قيمة الإنسان في هذا النور. ولا شنو الفارق بيني وبين الشجر؟ شنو الفارق بيني وبين الحيوان؟ عقل نور. إذا أنا هذا النور حجبته، القرآن يقول بل هم أضلوا سبيلا، وفي الرواية زين أرذل من الحيوان، وإذا اتبع النور عقله صار أفضل من الملائكة، لأن في الرواية خلقت الله خلق الملائكة زين وأعطاهم العقل، مضمون الرواية، وخلق الحيوان وأعطاه الشهوات، ركب الملائكة من العقل وركب الحيوان من الشهوات وركب الإنسان من العقل والشهوات، فإذا الإنسان اتبع عقله كان أفضل من الملائكة، وإذا اتبع هواه كان أرذل من الحيوان. إذن قيمة الإنسان في شنو؟ بطنه؟ بالمال اللي يجمعه؟ لا، الفيل أجسم، وهناك والحيوانات همها علفها أصلا تأكل أكثر منه. زين تريد شنو؟ إذا أنت تريد تقارن الإنسان بالحيوان تحذف عقل الإنسان، وش قيمة الإنسان؟ سؤال، احذف عقل الإنسان ما هو قيمته؟ في جسده؟ في شهوته؟ في ماذا؟ لا شيء. كثير من المخلوقات صير أفضل من الإنسان وأكرم من الإنسان. إذا كرامة الإنسان وأفضليته بالعقل إذا حجبنا. لذلك هنا يريد يبين الإمام إلى هشام أن ترى مصدر خلق العقل مش عادي، من نور العرش. يا هشام إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين، هذه ميزة ذوات الأرواح، يعني المخلوقات سارة بلا روح، شجر ما عنده روح، عنده حياة، الإنسان عنده روح، الحيوان عنده روح، الطير عنده روح، والجن عنده روح، الملائكة عندهم روح، زين، ومخلوقات أخرى ذوات أرواح لا نعرف لا نعلمها، نحن ما نعلم كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أكو مخلوقات وراء آدمكم هذا ألف آدم نعرفه؟ لا. احنا الان نسمع من خلال الفضائيات المكان الفلاني، قبل ابانا كان يعرفها لما كده على الكوكب الارضي، اكتشفوا في الارض كذا، سابقا كنا نعرف؟ لا. عالم يأجوج ومأجوج نعرفه؟ سواء لك القرآن ضرب بينهم سد جدار، وين يأجوج ومأجوج؟ قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج، عالم يأجوج من البشر، لا خلني ما أقول من البشر بس بالتالي بشر وغير بشر، وين ذكر القرآن يذكر؟ وليهم طالعة القرآن يذكر؟ نعرفه؟ يلا هذا القرآن نزل 1400 عام، يلا خلينا نبحث نعرف. فخلق الروحانيين احنا ما ندري، ما نعرف ترك كل المخلوقات، يصير عندنا غرور. صار يوم الايام عند اهل العلم غرور، كان يقول نعرف 3% وباقي 97% ظلمات لا نجهله، بس نعرف في الكون 3%. يعني هذا غرور، يعرفوا 300 ترى شيء كثير، 3%. بعدين اتطوروا اتطوروا شافوا جهلهم، لأن الإنسان يتعلم له كلمتين يفكر هو الآن أعلم العلماء، يزيد علمه يصير يزيد غروره، بعدين ينتكس الغرور، يزداد يزداد يشوف لا يجهل، كلما ازداد علما ازداد معرفة بجهله. العلماء نفس الشيء كذا في الفلك، بعد فترة راحوا راحوا قالوا وين احنا 3%؟ ما نعلمه واحد من 15 تريليون او كدريليون، والباقي مظلم لا نعلمه. والحال لا، لا واحد ولا يقدر يحددون ما يعلمون بالنسبة، يحط واحد يحط اصفار من لا نهاية ما يعلمها الا الله، لان الشيء المجهول تعرف شنو مساحته؟ يعني هذا شوية عقل، سواء تقول 3% من يقول 97 هالقد، ما دام مجهول تجهله، شلون لو عندك عقل تقول 97% مجهول؟ انت تعرف هذه المساحة، ما وراها لا تعرفه، فشلون تقول هذه نسبة من ذاك؟ لكن غرور. لا نعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإنا لموسعون، ولدينا مزيد. شفتون احنا موقعنا على الأرض الآن في الكون غير موقع أمس، غير موقع قبل 10 سنوات. كل يوم الأرض لها موقع، لأن مو الدائرة تتحرك حلزونية، القمر يدور حول الأرض بطريقة حلزونية، طريقة الحلزونية شايفين الدوامة شلون بهالطريقة، يعني مو دائرية حتى تقول في مكانها، أو بيضاوية تقول في مكانها، لا ما في، مو في مكانها، موقع خلاص، حركة تتغير. كون وين؟ فضاء. فوين احنا؟ وين الحركة؟ قدرة إلهية ما يمكن، ما يمكن أن تستوعب. مال الدنيا ها، شلون الآخرة؟ الدنيا الدنيا الدنيا ها، ما يمكن، شلون الآخرة؟ جنة عرضها كعرض العرض ها كعرض السماوات والأرض. ذاك اليوم الله يعطي الإنسان قدرة، لما يوديه الجنة يجلس يسكن في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. احنا شوية أرض ما نقدر نحفر، شوية ونوقف ما نقدر، ما ندري شنو مساحة الأرض، ايش جو، اي مقدار نقدر نصعد. فلا يصير غرور. فأول خلق من خلق ذوات الأرواح، وهم حسب الظاهر أفضل المخلوقين، من روح الله ينفخ فيه. هؤلاء أول خلق هو العقل، بعدين يجي وبقدر يعطى من هذا العقل. يا هشام، إن الله خلق العقل هو أول خلق خلقه الله من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، عن يمين العرش يعني من القدرة. يمين الله سبحانه وتعالى مو مثلنا، الإنسان يصور الله إله رأس وله يد وله رجل، هذا بسبب جهله، جهل الإنسان، ليس كمثله شيء، لا شكل الإنسان ولا شكل الشجر ولا يقولون شو اسمه البعوضة، لو تريد تصور تصور لله لقرون، مثل قرونها، شايفين البعوضة أو ما أدري شو اسمه كذا الحيوانات من هالقبيل، كل واحد يصور الله على شكله. ولذلك مع الأسف في بعض الجهلاء أكو رواية حليوة، واحد زين صار عنده عركة واحد وسبه شتمه، فقال له النبي لا تسبه أو لا تشتمه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني هذا الإنسان على صورة آدم، هذا علماء على أساس يعتبروهم حمقى، يقولون الله خلق نفسه على صورة آدم، أعوذ بالله من الجهل، ما يقدر يستوعب الإنسان. ولذلك كمال معرفته العجز عن معرفته، وإلى الله المنتهى. إذا وصلت تفكر في الله قف، ما تقدر. ولذلك في دعاء الصباح نقرأ بعد عن لحظات العيون، ما تقدر مهما كان. من تفكر في ذات الله تزندق، صير زنديق، كافر، ملحد، معاند، ما تقدر، عاجز، عقلك ما عنده القدرة، ما عنده قدرة. ولذلك الإمام علي يقول تعال، لطيف الإمام علي يقول تعال وصف لي جبريل باشوف، وصف لي ميكائيل، مو الله في أحد يعرف، لا نعرف إلا ما عرفتنا الرواية، ما نعرف. لا أنا بسألكم، الجن احنا نصورهم مثل الإنسان، الجن مثل الإنسان، ايش درانا احنا؟ مو جسد الجن، خب مو قضايا ملموسة. الآن جن محاضرين هنا يمنن، شوفوا الجن، هذا الجدار يدخل منه ويطلع، مو مثل الإنسان. الإنسان لا، جسم مادي ما يقدر الجدار يعترضه، فليس عند الإنسان غرور. فبالتالي يمين العرش، معنى يمين مثل يميننا، تعبير عن القدرة، العرش قدرة، وعن قدرة العرش، من القدرة ما للقدرة، من قدرة القدرة، شي قليل شي عظيمها. لذلك الإنسان حينما ينمو عقله يتحكم في الكون بالعقلها مو بالمعلومات. ولذلك عبدي طعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. بماذا يقول للشيء كن فيكون؟ بالعقل، لأن حينما يطيع الله يعني معناه عقله كبير، بقدر الطاعة بك أطاع، بالعقل مو بالهوى. يا هشام، إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. نسأل الله أن يزيد نور عقولنا نورا وقدرة من نوره، يبلغنا به أعلى درجات النور في الدنيا بعونه، حتى نحظى بهذا النور في الآخرة ونرتقي أعلى درجات الفردوس والرضوان الإلهي. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.